خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. كان الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه كلما تذكر فتحة تستر يبكي. ومدينة تستر أعظم الحصون الفارسية على الإطلاق، ويقال إنها أقدم مدينة في بلاد فارس، وبها أول سور بني على وجه الأرض. وبنيت المدينة في منطقة عالية، وحولها سور ضخم عال، وعلى السور أبراج عالية، وهذه نقطة قوة للفرس، بالإضافة إلى خندق حول المدينة كعادة الفرس. لكن هذا الخندق مملوء بالماء، مما يصعب على الغزاة اجتياز المدينة، ومع ذلك استطاع المسلمون فتح تستر بعد أن حاصروها سنة ونصف بالكامل، وتحقق لهم فتحا مبينا. فإذا كان الوضع بهذه الصورة الجميلة المشرقة، فلماذا يبكي أنس بن مالك رضي الله عنه عندما يتذكر موقعة تستر؟ إليكم هذه القصة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تحركت الجيوش العظيمة، جيش الكوفة والأحواز والبصرة، في اتجاه واحد نحو مدينة تستر لحرب الفرس. وبدأ المسلمون في حصار الفرس، وكان هذا الحصار من أشد 4 حصارات حاصرها المسلمون. وكعادة الفرس، الخروج من داخل الحصن لقتال المسلمين من وقت لآخر، وتكررت هذه الزحوف 80 مرة. لقد كان أمرا شاقا على المسلمين، فهم معرضون لسهام الفرس من العلو. وبعد الحصار الطويل، استطاع سيدنا مجزأ بن ثور مع مجموعة من المسلمين التسلل إلى داخل الحصن، حتى وصلوا إلى باب الحصن وفتحوه، وذلك قبيل الفجر بساعات. وما أن فتح باب الحصن حتى انهمر المسلمون داخل الحصن كالسيل، والتقى المسلمون مع الفرس في معركة من أعنف المعارك في الفتوحات الفارسية. وكانت المزية بالنسبة للمسلمين عنصر المفاجأة والمباغتة التي داهموا بها القوات الفارسية، ولم يدر بخلد الفرس أبدا أن يقتحم المسلمون الحصن في ذلك الوقت من الليل. فاستيقظ الجنود الفرس وقد باغتهم وجود المسلمين، ولم يأخذوا أهبتهم بعد، وألقى الله تعالى الرعب في قلوبهم، وأعز الله تعالى جنده، وبدأت سيوف المسلمين تعمل في رقاب الفرس، ودار لقاء رهيب بين 30,000 مسلم في مقابل 150,000 فارس. كان قتالا في منتهى الضراوة، وكانت كل لحظة في هذا القتال تحمل الموت وتحمل الخطر على الجيش المسلم. موقف في منتهى الصعوبة وأزمة من أخطر الأزمات. كتب الله تعالى النصر للمؤمنين وانتصروا على عدوهم انتصارا باهرا، وكان هذا الانتصار بعد أن ارتفعت الشمس، واكتشف المسلمون أن صلاة الصبح قد خرج وقتها. لم يستطع المسلمون في داخل هذه الأزمة الطاحنة والسيوف على رقابهم أن يصلوا صلاة الصبح في ميعادها، ومع شدة ضراوة المعركة لم يتمكن المسلمون من الصلاة حتى إيماء كما حدث في جلولاء، فقد صلى المسلمون إيماء برؤوسهم وهم على الخيول. أما في فتح تستر لم يستطع المسلمون أن يصلوا الصبح إلا بعد ارتفاع الشمس. فكان أنس مالك رضي الله عنه يبكي لضياع صلاة الصبح مرة واحدة في حياته، يبكي وهو معذور، يبكي وجيش المسلمين معذور، فهم لم يتركوها عمدا بل انشغلوا بذروة سنام الإسلام، انشغلوا بجهاد أعداء الله. لكن الذي ضاع شيء عظيم، اختلط فرح النصر بالحزن على فوات صلاة الصبح. لكن لذة صلاة الفجر عند الصحابة أعظم، فالحزن على فواتها عندهم أعظم. كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بعد موقعة تستر يقول: والله لقد ضيعت علينا صلاة الصبح، لصلاة الصبح عندي خير من ألف فتح. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه كلما تذكر فتح تستر يقول: تستر وما تستر، اشتد اشتعال القتال عند إضاءة الفجر، فلم نقدر على صلاة الصبح إلا بعد ارتفاع النهار، لقد ضاعت مني صلاة الصبح، ما وددت أن لي الدنيا جميعا بهذه الصلاة. ثم يبكي. نعم، يتألم الصحابة من ضياع صلاة واحدة في وقت كانت السيوف فيه على الرقاب وعندهم ما يعتذرون به، فلا بد من حمل هذا الأمر على محمل الجد، فتضيع الصلوات أو تضيع فرض من الفروض أحد عوامل الهزيمة الرئيسية للمسلمين، سواء على مستوى الفرد أو مستوى الجماعة. لذا كان عمر رضي الله عنه يخاطب الجيوش الإسلامية فيقول لهم: إنكم تنصرون على أعدائكم بطاعتكم لله ومعصيتهم لله، فإذا تساويتم في المعصية كانت الغلبة لهم عليكم بقوة العدة والعتاد. هذه القصة تحمل رسالة قصيرة في منتهى الوضوح، وهي أن النصر لا يأتي إلا بطاعة، وما عند الله لا ينال إلا بطاعة، والتوفيق لا يكون حليفا للعبد إلا بطاعة. دمتم بخير وطاعة. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل منهم زكت أفضالا. الراكعون الساجدون الزاهدون، المكثرون صلاحهم أعمالا، هم قدوة بهداهم فلنقتدي، وبنهجهم نستشرف الأجيال.